الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هب أن تاجرا يروج لسلعة عنده فيصفها بأوصاف ليست فيها، هذا غشاش. وتاجر آخر لا يعرف قيمة السلعة التي يبيعها، فبالتالي يضر بسلعته، فهذا فاشل. وما بين الغشاش والفاشل لا تروج البضاعات، وعظمة الإسلام أنه بضاعة ثمينة. إما أن يغش بعض من المسلمين فيها، أو أن يفشلوا في تسويقها. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان عرفته البشرية من عبقريته أو من معجزات التي خلقها رب العباد فيه، أنه عرف وعلم مكامن العظمة في المحيطين به، ففجر الطاقات الموجودة في صحابته، سواء الصحابة أو الصحابيات، فأخرج كل واحد منهم عبقرية فذة تصير رمزا على مر الزمن. أذكر من أكثر من 30 عاما كنت أجلس بجوار شيخي، فدخل عليه رجل يقول له: يا شيخ، أنا أريد طلاق زوجة ابني. قال: لما؟ سأل الشيخ: لما تريد أن يطلق ابنك زوجته؟ قال: أنا أكرهها، لا أحبها. فابتسم الشيخ ابتسامة خفيفة وقال: كراهيتك لزوجة ابنتك ليست سببا للطلاق. فتعالم الرجل على الشيخ، قال له: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لأن أباه عمر بن الخطاب كان يكرهها؟ فنظر الشيخ إليه وقال له: عندما تصل تقواك وورعك ويقينك وإيمانك كعمر طلقنا زوجة ابنك. يعني إذا وصلت إلى العبقرية أن تكون كعمر ولا تقوى عمر، وإلى يعني بصمة عمر في التصرفات وفي السلوكيات، أعطيناك ما تريد. عبقريات الصحابة أو المكامن العظمة في حياتهم عجيبة. أمنا عائشة لما قتل طلحة ابن عبيد الله زوج أختها، أخذت أختها في العدة وذهبت بها لأداء عمرة، مع أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لكن عائشة كانت ترى، رضوان الله عليها وهي الفقيهة الأديبة، ترى أن عدة المرأة زمانية لا مكانية. فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة المرأة زمانية لا مكانية، يعني زمن لا تتزوج في خلال 4 أشهر و10 أيام، لكن يجوز لها الحركة لأن حالتها النفسية صعبة، أنها تريد أن تذهب في بيت ابنها. وأنت ونحن معك مخيرين بين أن نأخذ بالأيسر ونأخذ بالأحوط، لا يعيب هذا على ذاك ولا يقسو ذاك على هذا، لكن نحن لقلة بضاعتنا في الفقه نتحزب لآرائنا. أمنا عائشة مات أخوها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت عبد الرحمن أخاها إلى مصر ليأتي بأبناء محمد اليتامى، وأبقت الأبناء أبناء أخيها محمد عندها تحت رعايتها تربيهم وترعاهم رضوان الله عليها. فلما عبد الرحمن يريد أن يعاتبها، يعني هؤلاء أبناء أخيه فلما تأخذهم عمتهم، قالت يا عبد الرحمن لا أريد أن يتأفف نساؤك من أبناء أخيك. فلما اشتد عودهم قالت يا عبد الرحمن خذ أبناء أخيك ولتكن لهم كحجية ابن المضرب مع أبناء أخيه معدان. فهم عبد الرحمن القصة ونحن لم نفهم القصة، لأن أمنا عائشة كانت مطلعة على الأدب العربي، كانت مثقفة أديبة عالمة نسابة شاعرة تقرض الشعر، لا بيت شعر في العرب لا تعرفه. وقبل كل هذا وبعد كل هذا هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء. ما قصة الحجية ابن المضرب مع أبناء أخيه معدن؟ أسماء يعني، واحد كان في الجاهلية اسمه حجية ابن المضرب، مات أخوه معدن فترك يتامى، فكانت زوجة حجية تسقي أبناء أخيه معدن يعني في قعب لللبن مكسور. لما شاهد حجية هذا الأمر وغارت عنده صلة رحمه بأخيه المتوفى، فأمر الرعاة أن يمروا بالماشية على بيت أبناء أخيه أولا، فلا تحلب الماشية إلا عند أولاد أخيه، فيشرب أولاد أخيه من اللبن قبل أن يشرب هو وأولاده وزوجته، حتى يشربوا من الأصول لا من الفضول. فعائشة تريد أن تنبه عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعني أعطي أبناء محمد بن أبي بكر الأصول للفضول، حتى تثبت قاعدة صلة الرحم الحقيقية والتي ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يقول هي الحالقة لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. مكامن عظمة الصحابة التي فجرها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جعلت سبحان الله العظيم رجلا كسعد ابن أبي وقاص لما ذهب إلى، أنا أعرف أن هذا القصص كله تعرفونه وأنتم أدرى مني به، أنا مجرد مذكر ليس إلا لنرى كيف أننا مقصرين في كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، لأنه فجر هذه الطاقات. نحن لا نريد أن نخرج عاهات إلى المجتمع، لأن المتفيهقين في زمننا هم عالة على الدعوة الإسلامية، يظهرون دائما في زمن الضمور الفكري والضمور الحضاري، والأمم تتقدم عندما يعني نفجر الطاقات عند الأفراد ونحوطهم لا نعاديهم، ولا يكون فينا فريق لأعداء النجاح عندما يظهر فينا واحد يجب أن نحوطه وأن نأخذ يعني بيده وأن نمنع عنه ما يؤذيه. لكن للأسف الشديد يعني والله لو أن الذي أدعياء الإسلام الذين يهاجمون العلماء الربانيين والدعاة المخلصين والذين لهم بصمات سبحان الله، لو وجهوا عشرة ما يوجهونه لأهل العلم وأهل الكفايات وأهل الندرة يعني لأعداء الإسلام، والله لصار للإسلام شأن آخر. لكن للأسف كما قلت لكم في الجمعة الماضية إن الإسلام بعد مئات السنين تسلم زمامه من هم أكثر منا إسلاما وليسوا مسلمين، كمن الواجب نحن الذين نتسلم هذا. المهم المناذرة المنذر اللخمي كان ملكا من الملوك من قبل كسرى، وبعدين أنجب بنتا وولدا. البنت سماها حرقة والولد اسمه حريق، هو حر فيما يسمى. المهم فحرقة هذه كانت أميرة وأديبة وشاعرة. زال ملك المناذرة، ضاع الملك ومات الأب وانقلب الحال والدنيا تتبدل الدنيا أغيار أيها الإخوة، لا تدوم على حال. هذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للجماعة وبالنسبة للدولة وبالنسبة للعالم، يجب أن نقتنع بهذا. نحن كنا أجنة في بطون أمهاتنا، ثم صرنا ندب على الأرض، ثم كبرنا وصرنا هكذا. يعني الأحوال لا تتغير، ومنكم من يعني يرد إلى أرض العمر، يعني منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض حتى لا يعلم بعد علم شيء. هكذا الإنسان وهكذا الحياة، حضارات تسود ثم تبيد، تسود إذا ساد فيها العدل، وتبيد وتنتهي إذا دخل فيها الظلم. والله كما قال ابن تيمية ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى ولو كانت مسلمة فالسماء لا تحابي. المهم حرقة هذه بعد أن زال ملك أبيها كانت تقول: كنا سادة الأمر أمرنا، فإذا بنا سوقة نتنصف. يعني كنا سادة، الأمر عندما يأمرون هو أمرهم، فأصبحوا سوقا من الدهماء يعني ومن عوام الناس، يعني نتنصف نطلب الإنصاف والعدل والمعونة من الناس. فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب أحيانا وتصرف، يعني تتقلب بالناس ولكن الناس لا يعون سبحان الله ولا يعتبرون. فلما وصل سعد رضي الله عنه إلى المدائن ودخلت عليه الأميرات يحيينه ويطلبن منه الرحمة والرعاية لأنهم يعني بنات ملوك، قال: أفي كن حرقة؟ سبحان الله، يعني سعد ملم بالشعر وبالأدب وبالثقافة. العرب بفضل الله والصحابة بالذات كانوا موسوعيين. يعني عمر الله يرضى عليه يعني يقول لكعب بن زهير بن أبي سلمة، يعني قابل ابن هرب بن سنان، هرب بن سنان هذا الذي ودى في الصلح يوم عبس وذبيان بعد حرب استمرت عشرات السنين، القتل بثلاثة آلاف بعير من ماله الخاص. فلما قابل عمر ابن هرب بن سنان، كان هذا كله قبل الإسلام، فلما قابل هرب بن سنان فقال له: يا هرم، يا ابن هرم، كان زهير بن أبي سلمة يقول فيكم فيحسن، يعني كان يقول فيكم الشعر فيحسن. فقال ابن هرم بن سنان: ونحن كنا نعطيه فنجزل، يعني ما كانش بيشتغل بلاش، يعني كان وزارة إعلام أو إعلامي نعم، لكن كان يدنا. قال عمر، لأنه رجل يعرف ماذا يقول: لقد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. يعني إلى الآن نقرأ شعر زهير بن أبي سلمة في متح هرم، لكن أين المال الذي أخذه زهير من من من من هرم؟ لا شيء، بقي ما أعطاكم وذهب ما أعطيتموه. فقال سعد: أفيكم حرقة؟ هذه الشاعرة الأميرة الأديبة تقدمت في اعتداد بنفسها، لكن ظروف الزمن أو يعني عوامل التعرية التي تحدث للناس، وبالذات يعني كما قالت العرب: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. يعني أنا أعرف أناس من الصالحين في بلادنا العربية والإسلامية يقولون: نحن نريد أسرة أحنا عليها الدهر حتى نقيم أودها، لكن هذا المتسول أو هذا الفقير الذي ربما يطرق أي باب، لكن هؤلاء لا يطرقون أبوابا معينة، يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. فتقدمت حرقة وقالت: إن الدنيا دول، تخطب أمام سعد بن أبي وقاص الذي صار أميرا على المدائن وفارس: إن الدنيا دول لا تدوم على حال، كنا يا سعد، هكذا تكلمه بنفس الـ يعني الرأس بالرأس، كنا يا سعد ملوكا على هذا المصر، البلد اللي انت فيها دي احنا كنا الملوك بتاعتها. الامر امرنا، يأتينا خراجه ويطيعنا سكانه ويأتمرون بأمر دولتنا، ثم تقلب علينا الدهر، تغير الدهر هكذا، يعني الدهر ذو تقلب لا يدوم على حال، سبحان الله. يعني أنت ترى أمامك دول كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كانت قطرة العرق العراقي أغلى من البترول، صار الدم العراقي أقل من البترول خساسة، سبحان الله. هكذا كان أهلنا في الشام أعزة كرام، سبحان الله. عادت عليهم أيد العوادي كما تعدو على الدول عندما تنام وعندما تنسى وعندما لا تشكر كثيرا، لكن يعني قلوبنا مع الجميع، نسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يعيدهم أعزة كراما في بلادهم يا رب العالمين. فتغير الحال، هكذا تكمل حرقة بنت المنذر اللخمي أمام سعد بن أبي وقاص. يعني شق عصانا وغير أحوالنا، وهكذا يا سعد، الدنيا إذا أصابت أناسا بفرحة لابد أن تصيبهم بترحة، يعني بعد الفرح يصير ترح، بعد النعمة تصير بلية، بعد الرخاء تصير شدة، هكذا الدنيا. فأكرم بعد أن غرورقت عينا سعد بن أبي وقاص بالدموع، هذا كلام يؤثر في الكبار، لكن القلوب التي تحجرت كهمومنا التي أتينا بها إلى المسجد، هم زوجتك وهم أولادك، القلب قد تحجر، فالعين متحجرة أصلا. لكن سعدا رضي الله ليس ذي قلب متحجر، هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قاتل في سبيل الله بالسيف، اغرورقت عيناه بالدموع. فأكرمها وأكرم الأميرات التي معها، قالت والله لا أتركك حتى أحييك بما يحيى بها الملوك، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة. انظر إلى كلام الأدب العالي الراقي، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، يعني ما يجعلش حاجتك عند لئيم، سبحان الله. والمصيبة أن الإنسان تضطره الأحيان، سبحان الله، تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، لكن أحيانا الساعة تطول تبقى صعبة. لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، وما عطل قضاء كريم منك حاجة، يعني حاجات الكرام تكون عندك، وما نزع الله نعمة من كريم إلا وجعلك الله سببا لردها. خرجت حرقة، فقالت اللاتي معها خارج المكان، ماذا صنع الأمير معك؟ قالت لا يعرف الكريم إلا أن يكرم الكريم، يعني الناس تنزل إيه منازلها. مما تعلم سعد هذا؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم جاءه مسلما بعد كان مهدر دمه، انت تعرفون القصة، سفانة لما وقعت في الأسر ودخلت على رسول الله بكل عزة وتقول يا محمد خل سبيلي، أنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يعين الكل ويعين الضعيف ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. ماذا يقول الرسول لها؟ هل يقول لها كما يقول البلهاء هذا رجل كافر ومات كافرا لا دخل لنا به؟ سبحان الله. أتعرفون الرجل الذي أبوه المجوسي وبعدين ماتوا عليه دين، وبعدين قالوا له يا هذا أما تقضي دين أبيك الذي عليه؟ قال ما عندي غير الدار التي أسكنها. قالوا نعم بيع الدار واخذ دين أبيك. فقال الرجل، وأبوه كان مجوس يعبد النار ومات على هذا، قال وإن قضيت دين أبي يخرج من النار ويدخل الجنة؟ قالوا لا. قال إذن أبقى أنا في الدار ويبقى أبي في النار. أنا سبحان الله، أبويا يروح النار سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان. في ناس عندها الأنانية، يعني سبحان الله، يعني لا يريد أن يسير عزيز النفس حتى وإن كان أبو مجوسي. سماوئل ابن عدياء كان عربيا يهوديا، لكن مثال للوفاء ضرب بنا، لكن نحكي قصته بعد الصلاة إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا. سفانة لما قالت هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إن هذه أخلاق المسلمين، يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، أكرموها، إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت سفانة إلى عدي الذي أهدر دمه لهجائه لرسول الله قالت يا عدي جئتك من عند أبر الناس وأوفى الناس وأعدل الناس، جئتك من عند محمد. فأملت عديا فدخل، وكان الرسول عنده وليمة زواجه بزينب، فامتلأت الدار عن آخره حتى وقف الناس أو جلس الناس على عتبة دار رسول الله. أبو بكر من جوار الرسول عدي يقف على الباب. أبو بكر عرفه لأن الرجل كان رحالة ويسافر كثيرا. قال يا رسول هذا عدي بن حاتم أمير بن أمير. الرسول يعني الصحابة لم يروا من عدي لمحة أنه لسه دخل، هيدخل ولا مش هيدخل. خلع الرسول عباءته وناولها ليناولها أحدهم إلى عدي ليجلس عليها، لأن الأمير لم يتعود أن يجلس على الأرض. أنزلوا الناس منازلهم، سبحان الله، إنزال الناس واحترام الناس. ليس الإسلام ليس فيه طبقية، لا، الإسلام فيه درجات عند الله، لكن نحن لازم ننزل الناس منازلها. سبحان الله، ما يكلم به هذا لا يكلم به ذاك، يعني فسبحان الله العظيم. ماذا صنع عدي لما علم أن الرسول يعطيه عباءة يجلس عليها؟ لملم عباءة رسول الله وجلس على الأرض وضعها فوق رأسه. يعني أكرم الناس، الناس يكرمونك، سبحان الله. إذن أنزل الناس منازل. هكذا فجر النبي صلى الله عليه وسلم الطاقات الكامنة في يعني قلوب الصحابة والصحابيات، حتى تأتي امرأة كنسيبة رضي الله عنها بنت كعب، ابنها حبيب بن زيد يرسله الرسول لمسيلمة الكذاب ليرى ما الذي يريد أن يصنعه مسيلمة. قد يضر الإنسان عقله واجتهاده وتفوقه، لكن بصراحة مسيلمة الكذاب هذا كان لا يصلح إلا أن يكون قطع طريق. أما أن يدعي النبوة يعني واسعة شوي، يعني واسعة كثيرا، يعني هذا مستواه قطع طريق فقط. أما أنه يصير المهم، أرسل إليه حبيب بن زيد كي يعني يرجعه للحق. فقال ألا تشهد يا حبيب أني رسول الله؟ فتصامم حبيب، تصامم يعني عمل انه مش سامع. قال ما يعني لا اسمع. اعاد السؤال الست تشهد اني رسول الله؟ قال ما ماذا. المهم قام مسيلمة باجرامه فقطع حبيب جزءا جزءا، يعني قطع اصابعه ثم يده وهو حي. فصممت نسيبة بنت كعب الانصارية رضوان الله عليها هذه الانسانة العظيمة، حضرت بيعة العقبة الأولى قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضرت بدرا وأحد والخندق وصلح الحديبية بيعة الرضوان وبيعة الرسول في من بايع، وحضرت فتح مكة وحضرت حنينا. سبحان الله، يعني لو أن مأفونا في زمننا من أبناء الكتب اللي هم عاملين زي الزرع الجاف، سبحان الله، يقول لك كيف يعني هذه امرأة تتنقل هكذا؟ هل كانت تسافر مع محرم؟ يعني سبحان الله، هؤلاء الذين ابتلينا بهم إن شاء الله سوف يكونون قريبا زبدا، يعني يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الأمة في الأرض إن شاء الله. لأن كما أقول لكم كل الأحداث تقول إن الغد للإسلام إن شاء الله. المهم لأن لا أقول أمال كاذبة، ولكن أقول يعني استقراء تاريخيا. فنسيبة صممت أن تقاتل وتقتل مسيلمة، وشاركت مع في جيش خالد الذي ذهب لقتال مسيلمة، وجرحت 12 جرحا، وقتل أحد الصحابة اللي هو وحشي قاتل حمزة لما أسلم وربنا أكرمه بالإسلام، هو الذي قتل مسيلمة الكذاب كأنما كفارة، لأن طبعا الإسلام يجب ما قبله. و يعني برت نسيبة بقسمها هذه البصمات الكبيرة عندما تجلس مع رجل غربي أو أوروبي وأسألك سؤالا، لماذا تمنعون النساء من الذهاب إلى معبدكم إلى المسجد يعني؟ أقول له يا أخي والله إحنا ما منعنا امرأة. أقول لا، أنا لا أرى عدد الرجال كعدد النساء، لكن عندنا يقول هو هكذا في الكنيسة وفي المعبد يذهب الرجال والنساء. لماذا يعني حتى عندكم النساء عورة حتى لا تذهب إلى المسجد؟ هذه عادات وتقاليد مأفونة عفنة، يجب أن تقلب هذه الصفحة ونعود إلى المنبع الصافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمنع إماء الله المساجد، والنساء التي طلبنا من الرسول درسا خاصا فكان يعطيهن درسا يوم الاثنين، فلما كثرت النساء أمر الرسول بباب لهن خاص يسمى إلى الآن باب النساء، لأننا إذا عطلنا هذا القطاع الكبير وهذه السير العظيمة التي سردنا بعضا منها فجر الرسول الطاقات عند الرجال وعند النساء، وهذه جزء أو هذا جزء من عظمته صلى الله عليه وسلم. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، خلق رسول الله بحر ومحيط، بل ومحيطات لا تأتيه من زاوية إلا وتجد موجة جميلة ونسمة يعني ندية من خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي يعني يتصف به رسول الله وركز في صحابته حوله قضية ألا يكون قلب المسلم فيه إحنا ولا ضغينة نحو إخوانه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. الغل هذا يورث أشياء خطيرة. فالتسامح العجيب، يعني هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كانت تقول مذمما أبينا ودينه عصينا وأمره قلينا. مذمما يعني بدل كانت هكذا قبل إسلامها تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني بدل تقول محمدا أطعنا تقول مذمما. انظر إلى هذا، سبحان الله العظيم. وهي التي لاكت كبد عمه الحمزة، لكن لما أسلمت ما عاتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية العتاب هذه قضية أنا أقول لو لم تخرج من الخطبة إلا بأن لا تعاتب زوجتك على ما صنعت. لو عاتبتها لفسد البيت، الله يرضى عليك. ما فيش داعي للعتاب، نحن لا نجيد أدب العتاب. العتاب نفسه له أدب، أدب الخلاف والاختلاف له أداب ما تربينا عليها. إذا عاتبنا تصارعنا، الله يرضى عنك. يعني خذ من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله؟ قال 70 مرة. 70 مرة يا بالله عليه، هل تخطئ زوجتك في حق 70 مرة؟ لا. بس في نقطة، كما أننا لا نريد أن ننبت عاهات من الذكور والشباب، لا نريد أيضا أن نخرج عاهات من البنات اللي هن زوجات المستقبل، لأن ممكن تكون في بنت غير صالحة للزواج. كيف يعني؟ رجل جاء يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخرت عليكم، جاء يشكو الرسول عليه السلام، فابنتي ترفض الزواج يا رسول الله. قالت البنت الصالحة اللي تربت في محضن الإيمان في المدينة المنورة، ما حقوق الزوج على زوجتي يا رسول الله؟ فلما سمعت حقوق الزوج على زوجته قالت والله لا أتزوج أبدا. لم تسأل عن واجبات الزوج، لم تسأل عن ماذا سوف تأخذ، سألت عن حقوقه هو قبل، سألت عن حقوقه هو قبل أن تسأل عن حقوقها هي. فلما رأت أنها غير، لأن المرأة بليدة الحس أو ناضبة المشاعر أو متبخرة الحنان أو المسترجلة، لا تصلح أن تكون زوجة ولا تصلح أن تكون أم، إنما تخرج لنا عاهات فكرية وعقلية تضخ في المجتمع مصائب أخرى. الحديث ذو سجون ويطول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وأبناءنا الزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ومعذرة لطول الخطبة، أنا وجدتكم سرحانين في القصص التي أحكيها، فأنا كملت يعني. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني أنتم أثبتتم أنكم من الصابرين، أن بعد طول الخطبة دي لسه قاعدين. أنتوا عايزين شيء؟ عايزين شيء؟ تسمعوا حاجة يعني؟ خير وبركة. إن هذا دليل على كما أني أحبكم في الله، يبدو كده يبدو أننا هتحبوني في الله إن شاء الله بإذن الله. اشتغلوه كده، مع أني كنت شاكك في المسألة. أحبتي في الله، ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. عشان من الآخر يعني، الدنيا ليس فيها خير إلا أن تجلس مع من تحب، تأخذ طاقة إيجابية وتعطيه طاقة إيجابية. لكن أن في ناس والعياذ بالله تعيش على أعصابها وتعيش على أعصاب الآخرين، يعني أن في ناس كده والعياذ بالله، وفي ناس والعياذ بالله زي في علم الزراعة النباتات الطفيلية، تتسلق على النبات الأصلي لتأكل يعني غذاءه وقوته. سبحان الله العظيم، في ناس كده. يعني قصة لطيفة، شيخ من شيوخنا من زملاء الفضلاء صلى خلف تلميذ الله، قدمه في الصلاة، فيبدو التلميذ يتلخبط، يقرأ آخر المائدة. آخر المائدة فيها ضمائر كثيرة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فلما توفي كنت أنت الرغم أن تعذبهم، ضمير مخاطب فيلخبط. الشيخ يرده، الشيخ يرده، يأخذ الضميرين الأولانين ويحطهم على الثالث، يرجع للأول، المهم تلخبط. فصمت، سكت من اللخبطة. لما سكت الشيخ راح قرأ الآيات بتاع آخر مائدة كلها على بعضها، هو مأموم يعني. فلما الشيخ أنهى القراءة، الإمام الله أكبر. يعني حتى الإمامة بالوكالة، لا إله إلا الله. طب ده كلام برضه برضه على ولد من أولادنا أهل العلم والفضل، ويقول يا شيخ، اتصل بي رجل ويقول لي هل طلاق المكره يقع؟ في ناس تتعالم على الشيوخ يعني، طلاق يعني، هو قرأ في عند سيدي جوجل، ها، لا رضي الله عنه، فإيه يعني قرأ معلومة كده، طلاق المكره، الله أعلم قرأها المكره ولا المكره ولا المكره، المهم قرأها وخلاص، فعرف انها المكره يعني. قال له يعني ازاي مكره يعني؟ قال له اصل زوجتي هددتني، ده حصلت يعني، ان ما طلقتنيش هنتحر. ف ما شغلش باله بيها. قال يا شيخ، راح تحط رجلها على النافذه ورجل في الارض، هتطلقني ولا لا؟ هترمي روحها يعني، خلاص خلاص هتاخذ بنفسها. قال له بعدين عملت ايه؟ قال له طلقتها. قال له ليه يا شيخ؟ ليه يا شيخ؟ خليت الله بين عليك، ما فهمتش. المهم يعني ما علينا، انا باب يعني باب يعني تهدئة النفوس يعني، ربنا يهدي نفوسكم ان شاء الله. شوف، لا اعظم في التاريخ القديم والحديث منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها من سيدنا رسول الله. تخيل انت لما تتعامل مع جماعة يعني من يعني الله يرضى عن عمر لما كان يدخل عليه واحد اعرابي لا يكاد يبين، عمر مش فاهم منه، مش فاهم يفهمه، مش فاهم، فعمر يبتسم والله الذي خلق هذا وعمرو بن العاص رب واحد. يعني العبقري عمرو ده مع هذا اللي هو مش فاهم شيء ده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رجل الاعرابي دخل على كسرى، وبعدين الكسرى كسرى قال له يا اعرابي تمنى علي، عارف لو قال له الدين العراق، انا مش عارف العراق دي الدول كل واحد شويه فيه سبحان الله، مش عارف امن الله العراق واهله واعادها كما كانت ايام الرشيد مره اخرى ان شاء الله بإذن، وما ذلك على الله بعزيز. والشام واليمن وليبيا كل البلاد احسن، كل واحد يقول لك اشمعنى العراق واشمعنى الشام، احنا انا رجل بتاع الكل يعني، انا ابو الكل المهم يعني. فسبحان الله تمنى علي يا اعرابي، فالحاشيه كتمت انفاسها، الاعرابي يطلب ايه؟ قال اتمنى 1000 دينار، لا حول ولا قوه الا بالله. فبعد ما خرج الحاشيه بتديله كلمه، يا رجل اتقل كسرى يقول لك تمنى عليه، تقول له 1000، قال وهل هناك اكثر من 1000؟ هو الرجل السقف الائتمان بتاعه كده، هو اخر اماله وتطلعاته، وسبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا انا صديق كان يصلي عندي، كان رئيس المحكمه الدستوريه العليا، قال يا شيخ جبت ولد عمي من البلد القريه يعني، عنده اعزك الله قطيع غنم، والراجل رئيس محكمة الدستورية العليا ايام القضاء مهيب ورجل فاضل، قال اوديه فين؟ انا رجل رئيس محكمة همشي بيه في الشارع ولا اروح بيه على مقهى ولا نادي؟ اخذوا على حديقة الحيوان، قال لهم ايه ادي الاسد وادي النمر حاجة كده يعني من البيئة يعني، وهو الاخ المستشار ده ساكن امام الحديقة يعني يدوب يعد الشارع، عد الشارع بطاقة كانت ب5 قروش زمان، انا ما اعرفش والله الاسعار كانت ايه، المهم يعني وداخل فلقيت ابن عمي سرحان، قال له خير؟ مش عاجبك اللي شو الثعابين والطيور والقرده والنسانيس ويعني ما شاء الله لا قوه الا بالله؟ قالوا لا، الفلاحين عندنا والصعايده يقولوا على النجيل والزرع يقولوا حشيش. قال الحشيش الكثير ده لو معايا الغنم بتاعتي كانت اكلت. هو دماغه فين؟ الحنان بتاعه، والله يا اخي ده رجل مخلص يعني، حنانه لمن؟ راس ماله، صح ولا لا؟ راس ماله كده، هو حياته هكذا. فالرجل العربي لما يقول 1000 دينار دي حاجه يعني حاجه مملكه. اما المجرم ابو نواس ده كان قصه ثانيه. يعرف بنت جاريه في القصر، فامير المؤمنين حذره قال له لو شفتك في القصر عند الحريم هقطع راسك. المهم امير المؤمنين دخل لقى ابو نواس فوق، قال ماذا تصنع؟ اسمها ام شوق، اسمها كده الجاريه ام شوق. قال له والله يا امير المؤمنين قد هزن الشوق، ام طوق يا ربي ام طوق، قد هزن الشوق الى ام طوق فتدحرجت من تحت الى فوق ضد الجاذبية. ولعلمكم يعني انا يعني سعيد اليوم كل السعادة ان يشرفنا في المسجد الاخ الحبيب والصديق البروفيسور الدكتور سليم الحسني، وهو يعني من تواضعه ان يحضر ويستمع لامثال ربنا يبارك فيه. هذا الرجل ربنا يبارك فيه ولا ازكيه على الله، وانا اعلم انه لا يهتز بالمدح، ده مش مدح هذا وصف. الكتاب الذي كتبه 1000 اختراع واختراع، هذا من بالنسبة لي من افضل 10 كتب بعد كتاب الله والصحاح فيما قرأته في حياتي، بصمة يعني تاريخية تسند وتوضع له، هذا فخر لنا كمسلمين ان يكون في بريطانيا معلم زي الدكتور سليم الحسني وكم من اناس كثيرين. ولكن يعني حقيقة لابد ان نشكر، انا بالنيابة عنكم جميعا وعن ابنائنا وعن الذين قرأوا ورأوا المعرض العظيم الذي يقيمه، حقيقة يعني مجهود اكثر من رائع اثنت عليه الدوائر العلمية ألف اختراع واختراع، بدل ما هو رد، ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره وفي علمه، رد على القائلين أن العرب لا يعرفون إلا إيه ألف ليلة وليلة. فهو ما شاء الله عمل ألف اختراع واختراع، العرب أجدادنا اخترعوا ألف اختراع واختراع، وبعدين بعد كده أجد أحفادهم ما شاء الله عليهم، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مرة في مؤتمر بقول إننا نفخر بأن أجدادنا من المسلمين والعرب هم الذين اخترعوا الصفر. راح واحد رد عليه قال ثم سكنتم داخله. راح يا شيخ الله يسامحك، سبحان الله، ده قاعد مترصد لي يعني، سبحان الله، احنا اخترعنا الصفر وانتم سكنتم. المهم قلنا قصة السماوئل ابن عدياء، الاسلام ليس فيه عنصرية، منذ ان ظهرت العنصرية فينا وكبرت ابتعدنا. قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. العصبية والعنصرية دي غير مقبولة في الإسلام، غير مقبولة. شوف خديجة أم المؤمنين، أمنا خديجة من الثروات، في فرق بين الثروات بالسين والثروات بالإيه بالثاء. الثروات بالثاء اللي هي الإيه الأموال، الثروات أي من سرات قريش، من عظماء القوم، من عدية القوم يعني. هذه المرأة العظيمة كانت لها علم بمكامن الرجولة والعظمة عند الناس، فلمحت في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أمانته. الإنسان لما يكون أمين سبحان الله، يعني وهو في العشرين وهدمت السيول الكعبة، وبعدين أعادوا بناءها، وجم اختلفوا على موضوع الحجر، من يحوز فخار حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه. طبعا احنا العرب رؤساء قسم الاختلاف على طول، كل قبيلة عايزة ايه تحوث هذا الشر. قال والله احنا نحتكم لاول واحد داخل من باب الحرم، فاذا بحبيبنا قبل الرسالة صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هو الامين محمد، قد رضينا بالامين محمد. امين محمد يا محمد. نعم. قال اختلفنا مين يضع الحجر، بنو مخزوم ولا بنو امية ولا بنو هاشم ولا كل واحد ايه، احنا العرب يعني ما شاء الله علينا، كل واحد عامل عنده ورم عنصري، ورم عرقي، ورم قبلي، حتى لدرجة للأسف الشديد في يقول لك والتعميم، يقول لك اه مش عارف ده كده، ده من بلد كده. يا عمي الله يرضى عليك، يعني ده لم يقل ابو بكر لبلال مرة انت ايها الحبشي، والله يا صهيب انت ايها الرومي، لا يا اخي والله. عمر الله يرضى يقول ابو بكر سيدنا وايه واعتق سيدنا. يا الله ابو بكر يا عمر. قال والله لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لوليته امارة المؤمنين. سالم ده عبد، بس يقول سالم لو عايش انا اكون، ولا لما طعنوا ابو الولاء قال لو سالم موجود انا اوليه. يا الله تولي سالم، لان الكفاءات في الاسلام لا علاقة لها بالمسميات والعائلات سبحان الله العظيم. يعني المهم كنا نتكلم عن مين بقى؟ طيب الحجر الاسود، انا عارف بس بختبرك تكون سرحت منه ولا شيء. رضينا بالامين محمد، من يحمل يحوز شرف وضع الحجر مكانه؟ ببساطة وسهولة اخذ الرسول عباءته ووضعها على الارض، وضع الحجر فيها. الكل قبيلة تنتدب مندوب من اللي عندهم ورم دول، ويشيل من طرف، ولما تصلوا الى مكان الحجر انا هستأذنكم بالنيابة عنكم كلكم، وانا ايه كأنما هو الامين على الحجر الاسود. سبحان الله سبحان الله. شوف لا اله الا الله، تي العظمة ام سلمة الله يرضى عليها، هاجرت هي وابو سلمة وابنها سلمة، طالعين على المدينة، لقوا قومها موجودين. يا ابا سلمة انت حر فيما تعتقد، انت حر تدخل في الاسلام، تصبأ، تبقى ارهابي، تبقى متطرف، انت حر، لكن لا تهاجر معك ام سلمة ولا ولدها. نزعوا ام سلمة وابنها من ايه، من ابي سلمة، واهل ابو سلمة قالوا ان ابننا لا يعيش مع امرأة صابئة، فاخذوا الولد، ففجأة تفرقت الاسرة. ابو سلمة راح على المدينة، ام سلمة نزع منها زوجها وابنها. كانت تقول اخرج الى الابطح، جبل بر مكة، كل يوم بعد العصر اتنسم اخبارا، سنة كاملة ابكي. لابنها في مكة شايفاه، ولا زوجها في المدينة، انقطعت اخباره. سبحان الله، ظلت سنة الى ان رقى ابن عم لها عنده قيم، وسبحان الله ربنا هدى الاسلام واسلم بعده، قال يا معشر قريش كيف تحرمون ولدا من ابنها وزوجها، اتقوا الله. قالوا طيب خلاص وصلها. يقول ما رأيت اشرف ولا اكرم ولا افضل من ابن عمي هذا، قاد ناقتي ومعي سلمة ابني، فكان كلما اناخ الراحلة كي انزل لاستريح يذهب هناك خلف الشجرة ينتظر حتى انزل ثم اقضي حاجتي او اجدد الوضوء او تعمل شيء، سبحان الله العظيم، ثم اعود مرة اخرى فلا ياتي الا بعد ان امتطي الناقة. فبعد ان بلغنا مشارف المدينة قال هذه يا ام سلمة ديار بني عمرو ابن عوف، اللي اول حدود المدينة، سبحان الله، هنا يقطن ابو سلمة. سبحان الله، هو ابو سلمة ساكن ايه؟ ساكن هنا، سبحان الله. وجمعت الاسرة مرة اخرى، واستشهد ابو سلمة من في احد، وبكته بكاء مرا، وعزاها الحبيب صلى الله عليه وسلم، قولي يا ام سلمة ان لله وانا اليه راجعون. قالت ان لله وانا اليه راجعون. قال قولي يا ام سلمة اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هنا اصطدم الكلام بعقل ام سلمة، قالت هل هناك خير من ابي سلمة يا رسول الله؟ هو في احسن من ابو سلمة؟ ابو سلمة ده ما فيش منه. مش لما انت تتطلق زوجتك تقول فيك مش ما قال ملك في الخمر، ما قالت العراق في الحجاج، سبحان الله، انت واهلك وامك وابوك، مش انا اللي بقول لك امك وهي اللي تقول انا مادي، ما انت عارف، سبحان الله، انا مادي يا عم، دخلنا في مشاكل. فالمهم ده من ادبها يعني، من ادب امال ايه. المهم سبحان الله، فالله المستعان. ربنا واحده صيدلانيه زوجها تهور وتزوج عليها، حبت تنكد عليه، بعتت له قالت له نفس التركيبه الكيميائيه بس شركه تانية. ايه يعني سبحان الله، انت هتاخد منتج تاني يعني؟ نفس السموم يعني، السموم مني يا عم انت. المهم الله يرضى عليك، اللي دخلنا احنا في خلينا في ام سلمة. يا رسول هل هناك خير من ام سلمة؟ معقول ابو سلمة خير من ابي سلمة؟ قال خودي. فلما الناس دول جوانب العظمة فيهم هو اتباع رسول الله، مش تتفلسف تقول لا ابدا والله ما فيه، ما شفتش راجل. قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. انقضت عدتها فتزوجها رسول الله. في خير من ابي سلمة ولا ما فيه؟ بس هي ايه؟ اطاعت بقلبها، وان انكر عقلها لكنها قهرت الطبع واتبعت الشرع. هي كده قهرت الطبع، سبحان الله. الجليبيب لما خطب وبعدين يرفض، جليبيب يخطب يرفض، يخطب يرفض. فالمهم الرسول قال له يا رسول الله هل اتزوج من الحور العين يوم القيامة؟ يعني عشان من باب ان الامل عين ايه، ما فيش حد راضي، فقير ودميم. قال اذهب الى بني فلان وقل لهم ان الرسول يأمركم او يقول لكم زوجوني ابنتكم. راح جليبيب، طلع الرجل صاحب البيت قال له ان الرسول يهديك السلام ويقول لك زوجوني ابنتك. قال له انظرني. دخل على ام العروسة يسألها. العرب برضو المسلمين كان للمرأة قيمة، الله يرضى عليك، برضو شاور انت ناوي تخلفها بس شاورها برضو، من باب يعني الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار، يعني انت ناوي تخالف بس يعني من باب الايه، يعني تهدئة الوضع في المقدمة، والنهايات لا يعلمها الا الله. الله يرضى يرضيك ويرضى. شوف النساء اللي شغلتها انها تخس 400 جرام وشغلتها ان الحقيبة الحديثة اللي طلعت من شركة كذا وشغلتها انها تجلس مع زميلتها في المجلس وتغتاب زوجها، دي متخلفة عقليا غير كفء ان تخرج لنا بصمات في المجتمع. لكن الأمهات العظيمات هن التي يصنعن هذه البصمات، سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول أن احنا الله يرضى عنك عايزين نبدأ بفقه الأولويات. فقه الأولويات هذا سبحان الله، انظر إلى هذه. الرجل دخل لزوجته قال الرسول أرسل إلينا جليبيب، قال أوليس في المدينة إلا جليبيب، إن ابنتنا أبوها فلان وأمها فلانة وهي جميلة. وطبعا كل واحدة شايفة بنتها إيه ده الولد بيبقى يعني سبحان الله العظيم طفل كده. والأطفال كثيرين في المجتمع يعني سبحان الله، هي شعر أن ده يعني عثمان بن عفان الصغير سبحان الله، وتخبيه من أم زوجها حسن تحسده. لا يا عم الله يرضى عليك، ربنا يحميه وخلاص. المهم سبحان الله جليبيب، فرده قال لا لم توافق البنت ولا أمها. البنت خرجت من جوه، اسمع، قالت يا أبتي يا أمي أتردون رسول الله؟ هي لا تعرفه ولا غيره، لكن هي شافت أن مدام الرسول قال يبقى إذن هو فيه الخير، صح ولا لا؟ طب بلاش، إن جاءكم من ترضون دينه وقال نفرض جدلا بعت لك عريس أنا من هنا من المسجد، روح شوف بنت فلان وقول للشيخ عمر يقول لك أنه بيزكيني وأنا حافظ البقرة وآل عمران وياسين كمان والواقعة، خلاص سبحان الله. يقول لك تبدأ المبتدأ، فين الخبر؟ ولكنه سمع حاجة، ولكنه سمع من عمر ده مين هشتغل، يقول لك أنا اشتغل دروشة. المهم يعني فلا الله يرضى عليك، الله يرضى عنك يا رب. المهم ربنا يختم لنا ولكم بالصالحات. أنا عارف أنك هتقبل يعني إن شاء الله، بس ما تسألنيش بعد إن هو مين، أنا ما ده أنا بضرب مثال يعني. فتزوجها سبحان الله، تزوجها زي بالضبط اللي سيدنا حنظلة ليلة أن عرس بزوجته تزوج ودعا داعي الجهاد خرج فنسي الاغتسال من الجنابة، فالصحابة بيكفنوه بعد أن رزق الشهادة، أصابت أيديهم البلل، قال الرسول لهم إن الملائكة قد غسلوا حنظلة، اسمه غسيل الملائكة، الملائكة غسلته. يا أخي مجتمع فجر الرسول فيه هذه الطاقات، فجر فيه هذه الطاقات. كل واحد سبحان الله يجي عند أبو سفيان، العباس صديقه الحميم، وأبو سفيان ما زال زعيم، ويعني الزعامة دي عند العرب يعني خبر أبيض. يقول لك ما ده يا رجل يا مؤمن، واحد ماشي لقي صف الطابور طويل واقف، قال ده بيوزعوا شيء اكيد، راح واقف، الشمس سخنت على دماغه، خبط على كتف اللي قدامه، يا استاذ انت واقف ليه؟ قال والله انا لقيت طابور واقف صف وقفت. الله، طب اسال اللي قدامك، سالوا لغايه ما وصل للايه؟ للاول، وعند جهينته ها الخبر اليقين، راح عند الاول، يا استاذ انت واقف ليه؟ قال والله انا ماشي كده حصل الدوار دوخه فسندت على الجدار بس. قال طب ما تمشي، قال امشي ازاي ده انا واقف اول واحد. سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فهو الزعامه العربيه كده. طب اقول لك شيء، عندنا اخواننا في اوروبا عندهم مشاكل، استاذنا الدكتور سليم يعرف هذه المشاكل، لما الامام يغيب او يكون محترف يعني يجي امام هاوي يعني طلعوه مره على المنبر، لو مسك الميكروفون مرة حاول تنزعه منه، حاول تقابل اقول لك الله حد يخطب غيري، انا الشيخ الاسلام، انا الشيخ بتاع اوروبا كلها، انا بتاع المجلس الاوروبي، انا سبحان الله. فاحنا بس لا حول ولا قوة، مش الكفاءات دي لا نعترف بها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فجر الطاقات ووضع البصمات. العباس يعرف صديقه ابا سفيان، قول لي يا ابا سفيان اسلم قبل ان يسمعك ابن الخطاب، خلي بالك ده ما بيتفهمش. الفتح حصل والرسول وفتح له، ان فتحنا لك فتحا، يعني خلاص الدولة ليست دولته، الايام مش يومك، خلاص الايام يومان، يوم لك ويوم عليك. قال له اسلم قبل ان يراك ابن الخطاب، هو مش هيتحمل منك كثير يعني. المهم راح العباس همس في اذن الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف برضو قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب الإيه؟ الفخر، وتقريبا كده العباس تكلم بالنيابة عن 1,700,000. كلنا يحب الفخر يعني كلنا للأسف لا يحمد على مكروس والله ما. كل واحد ابو سفيان خلي بالك اديله يعني ايه. فالرسول ماذا يقول؟ من دخل البيت الحرام فهو امن. يا خلاص اللي دخل ده كان العربي قبل في الجاهلية يرى قاتل ابيه داخل الحرم لا يستطيع ان يقتله، مؤمن سبحان الله. ومن دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن. يا الله. ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فسوى بين بيت ابو سفيان والايه والبيت الحرام. ابو سفيان فورا راح رجع على مكة القرية. يا معشر قريش لا طاقة لكم بقتال محمد. وده الزعيم واحنا ما شاء الله الناس على دين ايه ملوكي من الله سبحانه لا اله الا انت سبحانه. لا طاقة لا بقتال. خلاص ما فيش حرب، انتهت المسألة. فاذا القضية سبحان الله يجي الاقرع بن حابس ملياردير، وبعدين ده من المؤلفة قلوبه اللي احنا خدمنا الجمعة اللي فات قلنا ايه احنا نصل كده كأمة الى حال المؤلفة قلوبه، بس مش لاقين حد يعطينا شيء، كلنا كده. المهم ربنا يعافينا، فان شاء الله هنترقى ونصير افضل باذن الله. المهم الاقرع بن حابس رجل غني، لكن ايه على مثل عمتك فهيمة الله يرحمها لما كانت تقول ايه انا غنية واحب الهدية، صح ولا لا؟ كانت كده هي المهم يعني. ف وبعض الاخوات والحموات والامهات الزوجات عاملين زي عزك الله الحية سبحان الله العظيم، يعني بعد ما تشرب اللبن وتشبع فضل فضلة ما تسيبه، لا تبخ فيه السم عشان يلا اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه حية؟ زمان من 25-30 سنة واحدة في التلفزيون المصري، يا شيخ انا بلبس كده في يدي اساور من ذهب كده على شكل ثعبان، وتلا اله الا الله حياة تلبس حية، لا اله الا الله حول ولا قوة الا بالله، سبحان من قدر الحياة مع بعضهم البعض. الله يرحم شيخنا، وانتم عارفين القصة، رحنا نزور شيخه، كيفك يا ولدي؟ قالوا الحمد لله فضلت الشيخ. قال له وكيف والدتك امك بخير؟ قال والله الحمد لله حية ترزق الحمد لله. قال وزوجتك؟ قال حياة تسعى لا اله الا الله. قال له بعدين؟ قال له انا بين الحيتين اعيش لا اله الا الله. ده حول ولا قوة الا بالله. يا عم دي قصة دي حكاية. رحمة الله على شيوخنا الله يرحمهم رحمة واسعة. المهم سبحان الله العظيم، فالطاقات لما تفجر سبحان الله، هذا مكمن من مكان من عظمة رسول الله، عظمة هذا الإنسان الذي أدرك سبحان الله العظيم هذه المفاهيم. وسبحان الله يعني الهند تدرك عظمة ابنها معاوية، عنده 6 سنوات ومشي جنب الكعبة جنب الحرم، الوليد بن المغيرة وعقب بن أبي معيط وأمية بن خلف وعمر بن هشام وأبو كله قاعد الصناديد قريش. فالوليد بن المغيرة كان يعرف الناس، قال يا ويح هذا لو كبر لساد قومه، الولد ده لو كبر هيسود قومه. ماذا تقول هند؟ ثكلته افتقدت يعني ان لم يسد العالم كله. يبقى همة الام دي فين؟ صار معاوية ام لم يصلح معاوية؟ مش الام تفضل توبخ في الولد؟ غبي زي عمك الكبير، غبي مش فاهم زي عمك التاني لا اله الا الله، وتلطش في العيلة وعيلة العيلة لا حول ولا قوة. يا عم احنا عايزين عينات صحية نفسية في البيوت حتى ندرك مكامن العظمة عند كل انسان. بوركتم وتقبل الله منا ومنكم وشكر الله لكم ونلقاكم على خير ان شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.